وقدام الجند دموع خوفك يقتلك وهسه تقول لنساك واقدر ابدلك هسه تقول لنساك واقدر ابدلك وانا كلامك ذاك حجيك لي هسه احنا عين بعين تحجي علي احنا عين بعين تحجي علي ما ادري شنو النساك يا القتلة بالله ما ادري شنو النساك يا القتلة بالله يقول عمري ما انساه سويت ابي قدامي جنوالي وخوفك يكتلك وهسه عمره وحياته هو النطاق الروح بيجي جزاته خنت القضاء وياك عمره وحياته هو النطاق الروح بيجي جزاته هو النطاق الروح بيجي جزاته يا القتل غير القيت شاترة حضنات من جمت حضنك ما غزرت الحضنات من جمت حضنك وانت طلعت غدار حارس وبقت الدار انت طلعت غدار حارس وبقت الدار روح وبعد للموت تحرم رحت انت بس والله تالي تجيني ترجع ذليل تصير وتبوس ديني رحت انت بس والله تالي تجيني ترجع ذليل تصير وتبوس ديني ترجع ذليل تصير وتبوس ديني حسرات هم ومناحة يخلص العمر حسرات هم ومناحة اسمعني يا بالذات من قلب حبك مات اسمعني يا بالذات من قلب حبك مات بعدي ما راح اشوف بس الاذي قدامي جنت تموت وخاف وهسه تقول لنساك واقدر ابدلك